القاعدة الثالثة: من تكلم أو اعتقد أو فعل ما هو صريح في الكفر لا ينفعه تشهده مع الشك في الحكم، بل لا بد أن يجزم بوقوعه في الكفر ثم يتشهد بنية التبرؤ من هذا الكفر، فلا يفيده التشهد ما لم يرجع عن الكفر. انتبهوا هون لهالكلام. الشخص إذا حصل منه كفر بالفعل أو بالاعتقاد أو بالقول، هذا الشخص طالما هو لم يرجع عن كفره مهما تشهد لا ينفعه التشهد. أما إذا رجع عن كفره أي تشهد يتشهده بعد الرجوع عن الكفر يكون هذا التشهد نفعه، إن كان تشهد فورا أو تشهد فيما بعد. هون لما يقول العلماء ثم يتشهد بنية التبرؤ من هذا الكفر، ليس معناه أنه يشترط للخلاص من الكفر والدخول في الإسلام عند النطق بالشهادتين أن يستحضر نية التبرؤ من الكفر، لا، إنما يذكرون هذا، انتبهوا لهذا الكلام، حتى يميزوا بين الشخص الذي هو مصر على كفره فتشهده لا ينفعه وبين الشخص الذي هو غير مصر على الكفر، فهذا إذا تشهد بعد علمه بحكم المسألة واعتقاده الصواب فإن هذا التشهد نافع له. لا يشترط أن يقول نويت أن أتشهد بنية التبرؤ من الكفر والدخول في الإسلام، إنما الشرط أن يحصل منه التشهد بعد العلم بحكم المسألة واعتقاد هذا الحكم الذي هو صواب. أما ما لم يعتقد الحكم مهما تشهد على عادته عند الأذان إذا أصبح إذا استيقظ من النوم لا ينفعه هذا التشهد. فإذا عم تعلموا واحد من هلا ورايح قلتوا له مثلا، قالوا والعياذ بالله أخطى ربك، قلت له هذا كفر، قال لي أنا ما كنت عارفين، قلت له هذا كفر، واللي بيكفر بالدروب يتشهد حتى يخلص من الكفر يتشهد، ما شرط تقول له تشهد بنية الدخول في الإسلام. ليه؟ لأنه قبل منك أنه يقول أخطى ربك كافر، ومن كفر يلزمه أن يتشهد، ومن تشهد بعد أن كفر وقد اعتقد الصواب دخل في الإسلام، فما بقى بحاجة تقول له بنية التبرؤ من الكفر. مين اللي بيحتاج؟ إذا واحد قال أخطى ربك والعياذ بالله، وأنت بتعرف أنه هذا الإنسان ما بيعرف أنه كلمة أخطى ربك توقعه في الكفر، يعتبرها أنه مجرد كلمة، هذا ما بتقول له تشهد إلا أن تقول له تشهد للدخول في الإسلام، لأجل كونك تعرف أنه إذا قلت له تشهد حيتشهد هو معتقد أنه منه كافر. تبهوا شو الفرق، عرفتوا كيف؟ يعني في بعض الناس اللي إذا غضبوا بيسبوا رب العالمين. مرة حكيت لكم مثلا عن امرأة عمرها شي 70 سنة أو أكثر، كل يوم بتصلي بالليل، بتصوم تنان وخميس، بتصوم رجب، بتصوم شعبان، بتصوم رمضان صورة، وبتروح على الحج، بتروح على العمرة كل سنة، عم تفتش على مفتاح، هذا مفتاح جنة ربي والعياذ بالله، كفر صريح. صرت اخذ راحتي معها لاقنعتها انه تتشهد. انا في الفكرة فهمت، قلت لها هذا كفر، اللي يقول هيك لابد يتشهد. الحاصل بعد النقاش الطويل تشهدت، عشية بالسهرة قاعدين، قالت لي بس انا ما كفرت. بعد ما كنت انا يعني اخذت وعطيت معها وقلت خلص الحمد لله بقلبي اقتنعت هالمرأة وعرفت انه هي كفرت وتشهدت. عشية شوف الشيطان كيف بيشتغل فيهم امرأة، لانه بقول لهم كيف انت كفرتي وانت بالعمر عم تصلي كل يوم نوافل وقلت هذا راح عليك؟ قلت له اعوذ بالله لا تقولي هذا الكلام، هذا كفر قولك بس انا ما كفرت، هذا كفر. مثل هيدول لما يكون حالتهم هدول قبل ما يتعلموا انه هذا الكلام اوقعهم في الكفر اخرجهم من الاسلام، مثل هيدول بنقول لهم بدكم تتشهدوا بنية الدخول في الاسلام. ومنفهمه بعدين انه مش معنات هالكلمة انه بدك تقول نويت الدخول في الاسلام بعدين تشهد، لا، يكون تشهدك بعد الكفر للخلاص من الكفر. فاذا واحد قلناه فهمان، يعني قلنا له من سب الله كفر ومن كفر عليه ان يتشهد يدخل في الاسلام، كان هو سيد رب العالمين وقال ايه اعتقد صدقت، شو بنقول له تشهد خلاص؟ ما بنقول له، ما بنحتاج نقول له تشهد بنية الدخول في الاسلام او للتبرع من الكفر، خلص بنقول له تشهد بيمشي الحال. اللي معه مادة كحلية بارك الله فيك. من اراد ان يتشهد بعد ان حصل منه كفر اذا كان معتقدا الصواب اي تشهد نفعه، باي حال من التشهدات تشهد نفعه. لو كان منه مستحضر شيء لما تشهد بما انه كره الكفر واعتقد الصواب بعد ذلك أي تشهد شهد بينفع؟ لو بالصلاة، لو على عادته، بعد أن اعتقد الصواب وكره الكفر، أي تشهد ما دام ليس مصرا على الكفر، من شرط يقول أتشهد بنية الدخول في الإسلام والخلاص من الكفر؟ لأنه فلما اعتقد الصواب، شو كانت هناك اعتقاده للصواب؟ معناته إقلاع عن الكفر بقلبه وكره الكفر ومنه مصر عليه وما بده يبقى عليه. فهمتوا ليش عم بعيدها كثير؟ لأنه هو لما أنت علمته الصواب عرفه واعتقده، اعتقاده للصواب شو معناته بنفس الوقت؟ إقلاع عن الكفر. ما دام أقلع عن الكفر بعد ذلك إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، شو بتكون هاي التشهد؟ يكون نافعا له. فهمتوا؟ لذلك بقول لكم الشخص اللي عنده وسواس ويشتغل به الوسواس كثيرا، وحتى يصل به الى ان يكره العبادات احيانا، واللي بيكره العبادات بيكفر، وبوصله احيانا الى انه بطل يجد لذه في صلاته، لا يجد لذه في مجلس العلم، يصير قاعد قلقان، بيطلع واحد بعيونه كانه واحد عنده شيء مرض هيك، شغل يعني تعبان، زال تعبان، اذا سال سؤال بيلاقي الواحد الحيره بعيونه ووشه بيصفر من شو؟ من الوسواس. هيدول شو بقولهم؟ إذا واحد قاعد بمجلس علم منهم وسمع حكم مسألة من شيخ ثقة، أول مرة بسمعها منه، أول مرة بسمع المسألة، قلت له شو بيقول لما يسمع المسألة؟ بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لله تعالى قال هيك، ما قال نويت التبرؤ من الكفر، ولا قال أتشهد احتياطا، سمع المسألة. مجرد ما سمع المسألة لأول مرة شو قال بعد منها؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلت له دائما اعملوا هيك. بعدين بعد هالتشهد هذا بالنسبة لأمر هالمسألة ما بقى تفكر فيه بالمرة. هو أحيانا شو بيحصل؟ بعد ما يسمع المسألة بيجي خاطر، أنت عايلة هذه المسألة ولا ما عايلة؟ أحيانا بيحصل معه هيك، بيقلق، بصير مضطرب، يقول هلا بدي اتشهد احتياطا بس بدي اتاكد انه انا شكيت ولا ما شكيت مشان اتشهد احتياطا، بصير عنده قلق. مشان ما يصير عنده هالموضوع هذا من اساسه شو بيعمل؟ مجرد ما قال لا اله الا الله محمد رسول الله بيعتبر انه هيدي نفعته لكل شيء بيتعلق بهالمساله، يعني كان خلاف الصواب بعد ان اعتقد الصواب فيها. بعد ذلك اذا حصل عنده هو ماشي بالطريق، ايه لا بس انت قايلها قبل ما يقول الشيخ، انت كنت قايلها، شيلها ورا ظهره خلص، لا انت في عندك احتمال تكون قايلها، صارت ورا ظهره. ليش؟ لان التشهد بعد العلم بحكم المساله واعتقاد الصواب يكون نافعا له، فيما لو كانت هذه المساله اللي هي مخالفه لما تعلمه من الصواب كانت حصلت منه قبل ان يتعلم جزما او شكا. فهذه كثير فيها راحه له لهذا الشخص، انه مجرد ما تسمع حكم مساله ما بيرجع بعد ما خلص المدرس قوم لعنده تبلش ناقش انت وياه، وانا يمكن حاصل، يمكن ما حاصل، يمكن على هالمعنى، يمكن مش على هالمعنى، يمكن من زمان قايلها ومن اللي عارفين، كل هالكلام هذا بصير خلص ما بقى يقول، بيريح حاله وبيحارب الوسواس وبيريح اللي عم يدرسه. فهمتوها؟ حتى ما نرجع نعيد. شو تعيدها كم مره ما شاء الله عليك. واعتقاد الصواب ان تشهد بعد العلم بحكم مساله واعتقاد الصواب على اي وجه كان، هذا التشهد على اي وجه كان يكون نافعا له، يكون نافعا له فيما لو ذكر بعد ذلك، فيما لو ذكر بعد ذلك حصول مسألة مخالفة لما تعلمه قبل هذا التعلم. يعني شيخ لو قال لا إله إلا الله ميت الذكر في عمل حجة جزما أو شكا، جزما أو شكا، ولا يلزمه أن يعيد التشهد، ولا يلزمه أن يعيد التشهد. ترجع تقرأيها علي، اقرأيها حتى نتأكد أنه إن تشهد بعد العلم بحكم مسألة واعتقاد الصواب شوي شوي. المقصود من القراءة لأن غلطت في التعبير رجع نصلحه، واللي بعد نستوعبها إن شاء الله بيستوعبها بكرة. يعني أول مرة سمع مسألة، أول مرة عرف واعتقد الصواب، أول مرة كان عم يسمع كم قلت؟ واعتقاد الصواب على أي وجه كان؟ على أي وجه كان التشهد اللي تشهده؟ مثل ما قلنا على سبيل الذكر، لأنه بعد ما حاصل عنده هو لا احتمال ولا جزء. يكون نافعا له. هذا التشهد بيكون نافع له فيما لو كم قلت؟ فيما لو ذكر بعد ذلك حصول مسألة مخالفة لما فعله. يعني بعد التشهد تذكر أنه كان قبل التعلم حاصل منه مسألة مخالفة لهذا الصواب الذي اعتقده الآن، فهذا التشهد بيكون نافع له، سواء كان حصل عنده شك أو جزم بحصول مسألة مخالفة قبل التعلم، يكون هذا التشهد نفعه ولا يلزمه أن يتشهد تشهدا آخر، بل تبه إذا كان متذكرا حاله هذا بضره أنه يتشهد تشهد آخر من أجل هالمسألة. إذا كان متذكر وضعه، شو هو وضعه؟ تعلم اعتقد الصواب وصار منه تشهد، هذا وضعه، تعلم اعتقد الصواب وحصل منه تشهد، هذا التشهد نافع. اذا كان مذكر انه هو بعد التعلم واعتقاد الصواب حصل منه تشهد ومع ذلك رجعات التشهد لنفس المساله، هذا بضر حاله، انه بيكون عم يكفر حاله بلا سبب. فهمتوا اهميه هون؟ حتى ما الواحد من اللي عنده وسواس يوقع حاله بالكفر، فلذلك يريح حاله كل ما تعلم مسألة أول مرة يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا واحد سألكم طب ليش عم تقولوا بنية التبرؤ من هذا الكفر؟ لأنه ما بينفع الشخص المصر على الكفر التشهد، التشهد ما بينفع المصر على الكفر، كيف بده يخرج من الكفر؟ بترك الاعتقاد الكفري، بترك الاعتقاد الفاسد وعدم الإصرار على الكفر حتى يتشهد بينفعه. خلص لما يتشهد ما شرط يستحضر شيء، لما يتشهد مهم يكون تشهده بعد اعتقاد الصواب واقلاعه عن الكفر. هو لما عمول اعتقد الصواب، شو معناه اعتقد الصواب؟ هي اقلع عن الغلط، ترك الكفر اذا كان عنده يعني اعتقادا بيكون اقلع عنه تركه. اما تشهد احتياط وين محله؟ امين ان شاء الله وين محله، بس هون ما بقى نتشهد، ما بقى نتشهد احتياطا. يعني المسألة اللي عم نذكرها عن هاي المسألة ما بقى نتشهد احتياطا خلص. فلا يفيده التشهد ما لم يرجع عن الكفر. يعني الشخص اللي هو من ضربنا مثلا والعياذ بالله الذي يقول اخت ربك كان مادحا او جادا، وشو عنده هذا الانسان اعتقاد انه من قال اخت ربك لا يكفر، فهذا يعتبر غير متراجع عن الكفر، فهذا اللي ما بينفع التشهد بان تشهد على العاده كما يحصل من كثير من الناس ينطقون بالفاظ كفريه من غير ان يرجعوا عنها، أي من غير أن يعرفوا أنها كفر، ما بيعرفوا ما بيعتقدوا أنها كفر، فهذا تشهد ما بينفع. فيتبرأ منها في قلوبهم، لابد أن يتبرأ منها. كيف يتبرأ منها؟ لما يعتقد الصواب تكون تبرأ منها على ما جرت عادتهم من التشهد في أوقات ومناسبات كالأذان. لأنه بعض الناس العوان لما كانوا ينهون عن الكفر ويقال لهم تشهدوا، شو كانوا يجابوا؟ ما أنا كل يوم فتح عيوني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبعضهم شو يقول لك؟ أنا كل يوم خمس صلوات أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بس شو عنده علة هذا الزلم اللي عم يحكي؟ عنده علة أنه ما بيعرف أن هذا كفر اللي عم يحصل منه. فمهما تشهد لا يكون هذا التشهد نافعا له، لأنه بعده مصر على الكفر، معتقد اللي عم يحصل منه منه كفر، فما بينفع التشهد إلا أن يرجع عن الكفر. تنبيه مهم، من كفر ثم قال استغفر الله قبل أن يرجع إلى الإسلام بالشهادتين لا ينفعه ذلك شيئا، بل يزداد كفرا لأنه يطلب المغفرة وهو على الكفر، والله لا يغفر كفر الكافر ولا ذنوبه وهو على الكفر. كمان هون كثير مهم هالتنبيه، بعض العوام اذا نهوا عن الكفر شو بيبادرك بسرعه؟ شو بيقول؟ استغفر الله. كلمه استغفر الله معناتها يا رب اغفر لي، الله لا يغفر لكافر ما دام على كفره. كيف يغفر للكافر؟ اذا ترك الكفر. الاسلام يهدم ما قبله قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكافر الاصلي، إذا واحد كان يهودي، واحد كان نصراني، مجوسي، كافر أصلي، إذا أسلم الله يغفر له بإسلامه كفره وذنوبه التي عملها أثناء كفره. أما الإنسان الكافر ما دام على الكفر إذا قال يا رب اغفر لي، هذا الكلام يزيده كفرا. ليش؟ لأنه معلوم من القرآن ومن الرسول ومن الإجماع أن الله لا يغفر لكافر ما دام على كفره. أما إذا واحد قال تطفيه بالقرآن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نوح كان عم بخاطب قومه، مش معناه تقولوا استغفروا الله، استغفروا ربكم يعني اطلبوا من الله أن يغفر لكم بدخولكم في الإسلام. يعني إذا دخلتم في الإسلام الله يغفر لكم كفركم، هذا معناه. فقلت استغفروا، ما قال فقلت قولوا استغفروا الله، انتبهوا النطق اللي إجا في القرآن عن سيدنا نوح. فقلت استغفروا، فرق بين قل استغفر الله وبين استغفر. استغفر تحتمل المعنيين، قل استغفر الله وتحتمل معنى اطلب من الله ان يغفر لك بالاسلام. هون اللفظ اللي استعمل هو على اي معنى؟ اطلبوا من الله ان يغفر لكم بشوف بالاسلام. ما في شيء بالنسبه للكافر بيكون سبب لمغفره كفره ما دام على كفره، ما في شيء الا اذا خرج منه للكفر، هذا هو الشيء الوحيد اللي هو كيف بيخرج من الكفر؟ بالدخول في الاسلام. فهون إذا قلت استغفروا ربكم شو معناتها؟ يعني اطلبوا من الله أن يغفر لكم بالإسلام. كمان عن سيدنا إبراهيم لما قال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك، كان في شريعة إبراهيم يجوز سلام المسلم على الكافر، سلام عليك كان في شريعته يجوز أن واحد يقول السلام عليكم لكافر. سأستغفر لك ربي، شو يعني سأستغفر لك ربي؟ يعني سأطلب من الله أن يتدخل في الإسلام فيكون ذلك سببا للمغفرة في ذنوبك. هذا معنى قول إبراهيم سأستغفر لك ربي، لأنه بهالوقت ما كان نزل عليه الوحي أنه حيموت كافر والده آدم، فقال سلام عليك سأستغفر لك ربي. هذا معناته أي سأطلب من الله أن يغفر لك بالإسلام. بس بشريعته كان يجوز هذا اللفظ، كان يجوز هذا اللفظ، أما في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا واحد كافر عايش ما فينا نقول اللهم اغفر له، شو فينا نقول؟ اللهم اغفر له بالإسلام. فينا نقول اللهم اغفر له بالإسلام. كما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما ظهر عند أبي طالب شو قال؟ لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني لأطلبن من الله أن يغفر لك بدخولك في الإسلام ما لم أنه عنك. كيف يعني؟ إذا نزل عليه وحي إنه يموت كافرا خلاص ما بيعود يستغفر. فكان لما قال هالكلمة ما نزل عليه وحي أنه سيموت كافرا. ليش عم نقول هالشغلات؟ حتى ما يجي واحد يقولكم طب ما هون قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، وهنيك في فقلت استغفروا ربكم، وهنيك في سلام عليك سأستغفر لك ربي، بصير عندكم جواب. كل هذا المعنى هنيك طلب من الله أن يغفر له لهم بشو؟ بدخولهم في الإسلام. بس ما حدا من الأنبياء قال عن واحد كافر مات اللهم اغفر له، لأنه خلص لما يموت على الكفر تبين أنه ما في مجال للمغفرة، فما حدا بيقول منه هذا الشيء بعد موت الكافر. لا يجوز أن يقال اللهم اغفر له بحياته، فينا نقول اللهم اغفر له بالإسلام. حتى الفقهاء ببعض الجنائز يقولون إذا الشخص شك في موت أبيه على غير الإسلام فإنه لا يقول اللهم اغفر لأبي، إنما يقول اللهم اغفر لأبي إن مات مسلما، أو يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإن كان والده مات مسلما دخل تحت ذلك. فهذا ذكر الكلام أنه لما يكون مشكوك بأمر والده أو أمه مثلا ما بيقول جزما اللهم اغفر له اللهم اغفر له، شو بيقول؟ بيقول اللهم اغفر له إن مات على الإسلام، أو بيقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، هذه كلمة شاملة فبيدخل تحتها والده والدته إن كانا مات على الإسلام. تنبيه آخر، هذا إذا بتريدوا ركزوا عليه هذا التنبيه، من وقع في كفره ثم لما تعلم الحكم أنه كفر ولم يتذكر وقوعه فيه وصار يتلفظ بالشهادتين على عادته دون استحضار لما حصل منه قبل تعلم الحكم، ثم بعد مدة تذكر أنه وقع في ذلك الكفر ولم يكن تشهد للخلاص من الكفر لكونه كان غير ذاكر وقوعه فيه، فشهادته التي تشهدها على سبيل العادة نفعته ولا يعيد التشهد لأنه متراجع عن الكفر غير معاند. واحد مثل ما قلنا قاعد بمجلس على حكم مسألة. هون قصده بكلمة صراحة هون شو قاعد. ثم لما تعلم الحكم أنه كفر تعلم عن قصده علم واعتقد. هون عرف واعتقد حكم الصواب. بهذات الوقت لما تعلم ما تذكر بالمرة أنه حاصل منه هاي المسألة اللي هي فيها كفر، بس هو كان اعتقد الصواب. بعد هالشيء صار يتشهد على عادته بعد تعلم الحكم. بعد ما تشهد على عادته شو صار عنده؟ تذكر أنه قبل ما يتعلمها من الشيخ بالدرس كان واقع فيها، ومذكر كمان أنه هو تشهد بعد الدرس على عادته. ما بيجع بعيد التشهد، لأن هذا التشهد نفعه لأنه تشهد بعد الاعتقاد الصحيح. هلوك ليش نفعه ولو كان على العادة؟ لأنه تشهد بعد الاعتقاد الصحيح. أما اللي ضربنا فيه المثل بالأول اللي يقول والعياذ بالله أخت ربك وبتشهد الصبح وعند الأذان وبالمساء وبالصلاة صورة اللي بيعملها، قلنا ما نفعه. ليش؟ لأنه ما اعتقد الاعتقاد الصحيح، فيعد غير متراجع عن الكفر، يعد مصرا على الكفر. أما هذا الإنسان ما هو مصر على الكفر. مولانا شيخ إلى جنب تزوج. نعم؟ جنب تزوج زوج أو رجل. هذا الشخص إذا كان تذكر إنه هالكفرية هذه كانت حاصلة منه قبل ما يعمل عقد النكاح، وعامل عقد النكاح بعد حصول الكفر قبل رجوعه إلى الإسلام، وهلأ أتعلم الحكم وتشهد وعرف أنه الآن دخل في الإسلام، شو بيتبين له؟ بيتبين له أن عقده كان فاسدا، لأنه لا يصح عقد المرتد عقد النكاح. بالنسبة للمرتد ما بيصح على حدا بالمرة، لا على وحدة مرتدة مثله، ولا على وحدة كافرة أصلية، ولا على وحدة مسلمة.